الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال محمد بن الحسين: كل هذا يدل على أن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، لا يجوز غير هذا، ردا على المرجئة الذين لعب بهم الشيطان: ميزوا هذا تفقهوا إن شاء الله. وقال عز وجل في سورة يونس: إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. هذه الآيات ما قرأناها كلها في الدرس السابق، كلها في الأمل، قلنا أكثر بالنور عليها. المقصود معروف، المقصود معروف أن العمل من الإيمان، وأن الله تبارك وتعالى يعني وعد المؤمنين رضي عنهم ووعدهم بالجنة وإلى كله، ذلك مبني على الإيمان والعمل الصالح، لا على الإيمان وحده، وإنما على الإيمان وعلى العمل الصالح. وهذا يدل على ارتباط العمل بالإيمان ارتباطا وثيقا، لا يفصم بينهما إلا هؤلاء المرجئة على مختلف أصنافهم. نعم. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. وقال تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. وقال تعالى في سورة الرعد: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وقال تعالى في سورة إبراهيم: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال تعالى في سورة سبحان: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال تعالى في الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، إلى قوله: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، إلى قوله: وحسنت مرتفقا. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقال تعالى في سورة مريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وقال تعالى في سورة مريم أيضا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال تعالى في سورة طه: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، إلى قوله: وذلك جزاء من تزكى. وقال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، الآية. وقال تعالى في سورة الحج: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد. وقال عز وجل: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون، الآية. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. وقال تعالى: الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. وقال تعالى في سورة العنكبوت: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. وقال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون. وقال تعالى في سورة الروم ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وقال تعالى في سورة لقمان إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا. وقال تعالى في السجدة أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وقال تعالى في سورة سبأ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقال وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا. وقال تعالى في سورة فاطر الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. وقال تعالى في سورة الزمر وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها إلى قوله أجر العاملين. وقال تعالى في سورة حاميم عين سين قاف ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. وقال تعالى ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية. وقال تعالى في سورة الزخرف الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون إلى قوله وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال تعالى في سورة حاميم الجاثية وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها إلى قوله فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. وقال تعالى في سورة الأحقاف إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى في سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وقال تعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا إلى قوله مثوى لهم. وقال تعالى في سورة التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وقال تعالى في سورة الطلاق ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار الآية. وقال تعالى في سورة إذا السماء انشقت فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا إلى قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. وقال تعالى في سورة البروج إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار الآية. وقال تعالى في سورة التين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وقال تعالى في سورة البينة

يدل العاقل على أن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، كذا قال الحسن وغيره. وأنا بعد هذا أذكر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة وعن كثير من التابعين أن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، ومن لم يقل عندهم بهذا فقد كفر. وكل حال ساق المؤلف رحمه الله تعالى آيات كثيرة يستدل بها على أن الله تبارك وتعالى لا يكرم عباده بالجنة ولا يرضى عنهم إلا إذا قرنوا الإيمان بالعمل، فالذي لا يقرن الإيمان بالعمل لا يستحق هذا الوعد العظيم، بل يستحق العذاب والسخط من الله تبارك وتعالى. فإذا قصر في العمل كما مر بين بعض الآيات وخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فتوعدهم الله على ترك العمل واتباع الشهوات، على ترك الصلاة واتباع الشهوات هذا الوعيد الشديد. وفي سورة المدثر قالوا كنا نخوض مع الخائضين، قالوا ما سألهم أهل الجنة ما سلككم في سقر، يعني ما الذي أدخلكم في النار؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فدخول الجنة بهذه الأمور كلها ما هو بس بالتكذيب، بترك الصلاة، بعدم الأطفاء المساكين، بالخوض في الباطل، هذه كلها أمل. ها؟ أهل الجنة قالوا قال ما سلكوا في سقر، أهل الجنة قال الكفار ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن من المسكين وكنا نخوض مع الظاهرين. فترك الأعمال فيه وعيد شديد، والقيام بالأعمال عليه وعد عظيم برضا الله ودخول الجنة. والمؤلف رحمه الله ساق هذه الآيات ليثبت هذه القضية، وأن العمل من الإيمان. الإيمان ليس كما يقول المرجع هو التصديق أو المعرفة، الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان. وإذا شئت تقول الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فلا بد من العمل. ومن أعمال الجوارح ما لو تركه الإنسان لكفر، كالصلاة على القول الراجح للصحابة وجمهور المسلمين من السلف والخلف. ومن أعمال الجوارح ما يكون كبيرا من الكبائر تقصير فيه. ومن أعمال القلوب ما هو كفر تركه كفر، كحب الله وبغض الكفر، هذا لا بد منه، أن يحب الله وأن يخافه وأن يتوكل عليه وأن يرغب إليه سبحانه وتعالى. هذه أمور قلبية، أعمال قلبية لا بد منها، وتركها كفر. فالأعمال مهمة جدا، أعمال القلوب وأعمال الجوارح. فليكن المؤمن يقظا لهذه الأمور الخطيرة، فنسأل الله العافية. فكل حال علينا أن نعمل أعمال القلوب، حب الله لا بد منه، حب الرسول لا بد منه، حب الكتاب لا بد منه، حب المؤمنين لا بد منه، بغض الكفر، بغض الكذب، بغض الفجور، بغض الفسق، بغض المعاصي، هذه لا بد منها يا إخوة. منها ما لا بد منه لأصل الإيمان، ومنها ما لا بد منه لكمال الإيمان. فليدرس المؤمن هذه القضايا وليعرفها، وليستكمل الإيمان قولا وعملا. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. هذا خلاصة ما حواه هذا البحث وما ساق له المؤلف رحمه الله تعالى من الأدلة الواضحة. وفقنا الله وإياكم بالإيمان الصادق والعمل الصالح، إن ربنا لسميع الدعاء. كمل اقرأ الآثار هذه. السلام ورحمة الله وبركاته. قال محمد بن الحسين: كل هذا يدل العاقل على أن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال، كذا قال الحسن وغيره. وأنا بعد هذا أذكر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن جماعة من الصحابة، وعن كثير من التابعين، أن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، ومن لم يقل عندهم بهذا فقد كفر. قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن عيسى ابن السكين البلدي قال: حدثنا علي بن حرب الموصلي قال: حدثني عبد السلام بن صالح الخراساني قال: حدثني. هذا طيب مراجع، السكين أو المسكين أو السكين، طيب مراجع، طيب مراجع، طيب مراجع إلى شيوخ الشيوخ الآجري رحمه الله في ترجمته في السير، يمكن يذكره ودف تاريخ بغداد. نعم. قال: حدثني علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان ويقين بالقلب. يعني ضعفه طبعا في ضعف، نعم، لكن الآية هذه الثلاثة كلها تدل على هذا. نعم. قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن أبي حسان الأنماطي. عملي بأن العمل من الإيمان، أعمال القلوب وأعمال الجوارح كلها من الإيمان. نعم. قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن أبي حسان الأنماطي. الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، عليها القول، وأدناها عمل. ومن الأول من الألف إلى الياء في خللها أعمال عظيمة وأعمال وسط وأعمال مستحبة وأعمال واجبة وهكذا. نعم. قال: حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال: حدثنا شهاب بن خراش قال: حدثني عبد الكريم الجزري عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالا: لا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل إلا بقول، ولا قول إلا بنية، ولا نية إلا بموافقة السنة. قال: وأخبرنا خلف ابن عمرو. هذا أيضا يقول المحقق أن إسناده ضعيف، في الشيباني بن خراش الشيباني أبو السلف الوسطى. نعم. قال: وأخبرنا خلف ابن عمرو. لكن هذه الآثار الصحيح منها صحيح، والضعيف منها يستأنس به. الصحيح ما يثبت منها يعني يحتج به، وما هو ضعيف يستأنس به ويسنده القرآن والسنة، يعني ما يسوقنا عبثا ولا تكثرا بما لا ينفع. هذا الهدف طريق السلف، أنهم يأتون بالحجج الأصول في الباب والحجج القوية من الآيات والأحاديث، ثم يخرجون من الآثار ومن الأحاديث التي فيها ضعف، لكن ليس الاحتجاج إنما هو الاعتراض والاستئناس. والاستئناس معانيها صحيحة، أجدها القرآن والسنة. نعم. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا يحيى بن سليم قال حدثنا أبو حيان قال سمعت الحسن يقول الإيمان قول ولا قول ولا قول إلا بعمل ولا قول إلا بعمل ولا قول إلا بعمل ولا قول إلا بعمل ماذا بتخرص لا نعم الإيمان قول ولا قول إلا بعمل ولا قول وعمل إلا بنية ولا قول وعمل ونية إلا بسنة. قال وأخبرنا أيضا خلف بن عمرو قال حدثنا الحميدي قال حدثنا يحيى بن سليم قال سألت سفيان الثوري عن الإيمان فقال قول وعمل، وسألت ابن جريج فقال قول وعمل، وسألت محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان فقال قول وعمل، وسألت نافع بن عمر الجمحي فقال قول وعمل، وسألت مالك بن أنس فقال قول وعمل، وسألت فضيل بن عياض فقال قول وعمل، وسألت سفيان بن عيينة فقال قول وعمل. قال الحميدي الإسناد ثابت إلى هؤلاء الأئمة أن الإيمان قول وعمل، قول قلب واللسان وعمل القلب والجوارح. نعم. قال الحميدي وسمعت وكيعا يقول أهل السنة يقولون قول وعمل، والمرجئة يقولون الإيمان قول، والجهمية يقولون الإيمان المعرفة. قال حدثنا أبو بكر بن داود المرجئة صح هذا المرجئة المرجئة الفقهاء يقول الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجوارح مو قول فقط، لكن الكرامية هؤلاء الكرامية جاءوا بعد وكيع قالوا الإيمان قول، والمؤمنون والمنافقون مؤمنون لأنهم جاءوا بالإيمان والقول باللسان، هذا ضلال. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن داود ولعل بعض المرجئة في عهد الوكيع قالوا بهذا القول، لكن ما نقل لنا هذا. نعم. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا يحيى بن سليم سبق لكم أن الجهمية يقول الإيمان معرفة، والمرجئة يقول الإيمان تصديق ولا يدخل العمل. والعمل لا بد منه، ما يكتفوا مثل الجهمية بالمعرفة أو بالتصديق، بل يزيدوا إلى ذلك أنهم يشتركون العمل، وإن كان العمل عندهم لا يعد من الإيمان لكنهم يرون أنه لا بد منه، والذي يقصر فيه معرض للوعيد وللعذاب. نعم. قال أخبرنا يحيى بن سليم الطائفي عن هشام عن الحسن قال الإيمان قول وعمل. قال يحيى بن سليم فقلت لهشام فما تقول أنت؟ قال الإيمان قول وعمل. وكان محمد الطائفي يقول الإيمان قول وعمل. قال يحيى بن سليم وكان مالك بن أنس يقول الإيمان قول وعمل. قال يحيى وكان سفيان بن عيينة يقول الإيمان قول وعمل. قال وكان فضيل بن عياض يقول الإيمان قول وعمل. قال وحدثنا ابن أبي داود قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال سمعت معمر وسفيان الثوري ومالك بن أنس وابن جريج وسفيان بن عيينة وابن جريج ما تقول سمعت كلها منصوبة وابن جريج وسفيان بن عيينة يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال حدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو داود يزيد بالعمل طاعات الاستغفار من العمل وينقص بالتقصير في العمل وارتكاب المعاصي. نعم. قال حدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو داود السجستاني قال سمعت أحمد بن حنبل قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال أحمد وبلغني أن مالك بن أنس وابن جريج وفضيل بن عياض قالوا الإيمان قول وعمل. قال وحدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو داود. يقول لكم هؤلاء أئمة الإسلام يقول هذا الكلام الإيمان قول وعمل ما نجاوب به كتاب السنة يجب كتاب السنة خلاف المرجية ما فقه كتاب السنة في هذا الباب. نعم. قال حدثنا أحمد قال حدثنا إبراهيم بن شماس قال سمعت جرير بن عبد الحميد يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال إبراهيم بن شماس والزيادة والنقص ثابتة من كتاب السنة. نعم. وسألت بقية بن الوليد وأبا بكر بن عياش فقالا الإيمان قول وعمل. قال إبراهيم وسألت أبا إسحاق الفزاري فقلت الإيمان قول وعمل فقال نعم. وسمعت ابن المبارك يقول الإيمان قول وعمل. جبال العلم والدين رضي الله عنه. نعم. قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أبي بزة قال سمعت المؤمل ابن إسماعيل يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قال محمد بن الحسين فيما ذكرته مقنع لمن أراد الله به الخير فعلم أنه لا يتم له الإيمان إلا بالعمل. هذا هو الدين الذي قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. دين القيمة يرجع إلى الإيمان وإلى أعمال الصالحة ولا يكون الدين قيما إلا إذا توفر الإيمان والعمل الصالح. رحمه الله وجزاه الله خيرا ساق أدلة كثيرة وساق آثارا عن أئمة الإسلام ليقنع طالب الحق بأن هذا هو المنهج الصحيح وهذه هي العقيدة السليمة التي دل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودان بها هؤلاء الأئمة الأجلاء من أئمة الإسلام رضي الله عنهم ورحمهم رحمة واسعة فهم أئمة الهدى ومصابيح الدجى وبهم والله يقتدى فالزموا غرزهم وتمسكوا بمنهجهم إن شاء الله وذلك هو اتباع سبيل المؤمنين ومن خالفه هلك. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم وأن يسلكنا بنا منهاجهم وطريقتهم السديدة القويمة إن ربنا سيسمع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولعل ننظر الأسبوع القادم تكون عندنا دورات داخلية في دورات وكذا ننتهي منها إن شاء الله ونستأنف الدراسة إذا عافانا الله تبارك وتعالى. ففي الأسبوع القادم خذوا راحة واللي بعده وبعدها إن شاء الله نستأنف الدروس إن شاء الله. نعم. شغل هذا؟ إيش؟ هل هناك من أعمال جوارح تنقص غير الصلاة؟ يجونا جزاكم الله خيرا. سيأتي إن شاء الله في الحديث عن الصلاة والأعمال التي كفر بتركها والتي في الصلاة والزكاة والصوم والحج وكيف مذاهب الأئمة فيها في الدرس الذي يأتي بعد هذا إن شاء الله فلا تستعجلوا. أيوة هذا يكون منهج علي العواجي صاحب كتاب الفرق المعاصرة وفي مجلدين. ما أعرف هذا الرجل ولا رأيه في هذا الكتاب. ها؟ كتاب تنوع في إيش؟ لا هذا كذب. اختلاف حقيقي جوهري. هذا من التمييع. هل عمل الحفاظ قد جرى على الاحتياج بالمعاصرة إذا لم يكن هناك مانع من التدليس وهذا إمكان لقاء؟ هل عمل الحفاظ قد جرى على الاحتياج بالمعاصرة؟ الاحتياج هذا بالمعاصرة الشخص هذا يعني يريد هذا الشيء الخلاف بين مسلم والبخاري في عنعنة غير مدلس، هذا تريد هذا السؤال بين السائل؟ فإن ينسب إلى مسلم أو كما صرح به أنه إذا تعاصر هذا الرجل الذي عنعن عن شيخه عاصره وأمكن لقاؤهما فهذا عنده صحيح متصل يحتج به، والبخاري وابن المديني وأناس من المتأخرين كثير يرون أنه هذا لا يكفي مجرد إمكان معاصرة، لا بد من ثبوت سماع الراوي من شيخه ولو مرة واحدة. إذا ثبت سماعه من شيخه ولو مرة واحدة وهو غير مدلس وعنعنه فإنه يكون إسنادا صحيحا متصلا. البخاري المسلم رحمه الله يرى أنه إذا كان الرجل غير مدلس وروى عن شيخ عاصره وأمكن لقاءهما اللقاء بين الشيخ والتلميذ فإن هذا يكفي لحكم باتصال هذا الحديث وصحته ولا تضر هذه العنعنة. لكن الذين استقرأوا هذا الكتاب للإمام مسلم أدركوا أنه ما بنى كتابه على هذا هذه قضية نظرية فقط ليس لها واقع عملي في هذا الكتاب. قد يظن بعض الناس أن شرط مسلم هذا يعني دون شرط البخاري وإن صحيحه يعني حط شيئا ما عن صحيح البخاري لأن شرطه غير شرط مسلم. شرط واحد. أكثر رجال الأسانيد التي في صحيح مسلم هي نفس الرجال الأسانيد الموجودة في صحيح البخاري على شرط البخاري رحمه الله. فهموا هذا. بارك الله فيكم. وهذا يسأل عن جماعة التبليغ. جماعة التبليغ جماعة معروفة في القبالة، كثرت الأسئلة عنها وأجاب عنها الشيخ بن باز، وكتب فيها الشيخ تويجري وتقي الدين الهلالي، وكتب كتاب كثير وكثير عنهم من العرب والعجم. ضلالهم كالشمس واضح، لا يدافع عنهم إلا ضال مثلهم، لا يدافع عنهم ويلمعهم ويقوم أهل السنة لضال. فهموا هذا واحذروهم وحذروا منهم أهل بدع وضلال. بمعنى طرق صوفية فيها حلول وحدة وجود والشركيات والبدع والضلالات والخرافات على هذه الطرق التيجانية تكفي بطريقة واحدة. القادرية الشاذلية كلهم كل طائفة على شرها وبلائها يكفيها طريقة واحدة، لكن هذه أبد إلا المبايع على أربع طرق. ماذا تريدون؟ بس ما معهم إلى التلبيس والكذب والضحك على الناس. فرقة ضالة ولا يتبعها إلا ضال ولا يدافع عنها إلا ضال. بارك الله فيك. هنا سؤال يقول أبو الحسن ما هي الأشياء التي ما تراجع عنها؟ أخفى أبو الحسن كثيرة وكبيرة وفي الأصول. ما هي أخطاء ألفاظ بس؟ أخطاء مناهج عند هذا الرجل. عنده أخبار الآحاد سار فيها على طريق أهل الضلال معتزلة وغنجرة وطنجرة وعمل أعمال قرأوا ما كتبته عنه. عنده مجمل مفصل أصل بدأه لحماية أهل البدع والذب عنه وعلى رأسهم سيد قط ودافع من أنا كما سمعت في الدرس السابق أنا معه في خلاف في سيد قط والإخوان المسلمين عبد الرحمن عبد الخالق من قبل 7 سنوات. وخبر الآحاد يعني ذكر لي أحد الإخوة اليمنيين أنني استنكرته، أنا نسيت والله هذا الاستنكار، استنكرته وبلغت الشيخ مقبل رحمه الله بأن أبا الحسن قد قال بأن أخبار أحد في الظن، وذكر بهذا الأخ أن الشيخ مقبل قال الشيخ ربيع بلغني أن أبا الحسن يقول بأن أخبار أحد تفيد الظن وانتقده بهذا. هذا الذي بلغني، إن صح المشكلة بينه وبينه قديمة لكن أنا نسيتها والله، أنا نسيتها وما كنت تصورت أنه ارتكب في إثبات أن أخبار أحد تفيد الظن وأنه نصر منهج أهل البدع. لو كنت درست هذا الكلام من أول كان ما وقف، ما أسكت عنه والله، والله ما أسكت عنه، لكن والله ما أعرف أبعاد هذا هذه المشكلة إلا بعد ما درست. الإنسان قد يلقي نظرة هكذا عابرة على الشيء وما يتصور خطورته جملة، قال يعني أنه يقول أن أخبار أحد تفيد الظن لكن ما حشد شبه، ما حشد الشبه الكثيرة في الأسانيد وفي الرجال وفي أحكامهم وفي الأحاديث وبارك الله فيك، وأيد يعني منهج أهل الباطل تأييدا لا نظير له، وارتكب أيضا يعني أعمال مهي جيدة، حذف حجج أهل السنة عمدا حذفها ويتكلف لأهل البدع من الشبه ما لا يخطر بباله. هذه سيئة كبيرة جدا تخزي صاحبها عند أهل العقول النيرة وأهل المنهج الصحيحة، وما عند الأهواء المكوسة عقولهم هؤلاء ما لا يضر عندهم شيء، مثل المرجئة، مثل ولاة المرجئة لا يضر مع الإيمان دم، فليتبع الأهواء يقع في الإرجاء يقع في البدار يقع في الضلال إلى آخره. فالآن دافع عن أبو الحسن بالباطل، كل ما تجيب لهم حجج يقول لك والله أخطأ فلان. ما تذكروا قول ابن عباس لما قال جادل واحد في العمرة، قال قال أبو بكر بن عمر قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله تقول قال أبو بكر بن عمر؟ يا أهل السنة والجماعة قال الله رسول الله قال الصحابة قال السلف، وأنت تقول لي قال شيوخ المعتزلة والخوارج، الكلام الفارغ ولا أخطأ فلان؟ ويقول السكون هذا المذهب مخصيص بالشيخ الألباني، هذا هو رب الألباني والله بريء. الألباني مع أهل السنة والجماعة وقد جاهد وناظر في أسرة هذا المنهج وألف كتابا خاصا وكتابا آخر في فصل فصلان لنصرة هذا المنهج. فالألباني رحمه الله في أهل السنة في القول بأن أخبار الآحاد المتلقاة بالقبول تفيد العلم اليقيني ويضلل من خالف هذا ويصفهم بأنهم معتزلة وخوارج إلى آخره. كيف قال فيه إنما أبو الحسن في هذه المتاهة؟ وراح يبصر النصوص لأجل قوي مذهب الباطل، وراح يحشر الشبه والضلالات لنصرة الباطل. لا توسخ العلماء في أهل الباطل، احترموا العلماء، يكفي هذا. على كل حال يعني المسائي جهود كثيرة، ما يمكن ما تستقصي أخطاء أبو الحسن، أبو الحسن سيئة، نسأل الله العافية. عاد المشكلة أهل المدينة، قالوا خلاص مشكلة بدينهم، كل ما يظهر شيء يحكم في أهل المدينة. سألك الطريق إن شاء الله ما يحكم إلا بالحق، جزاهم الله خيرا. وبالحقيقة ما كان يبغي هذا التطوير، يعني كان الخلافة تحصل بين أهل السنة في أيام الشيخ بن باز وقبله، ما يشكلوا لجان ومحاكم وإلى آخره. المفصل قال أخلص وانتهى كل شيء، ما نبغى من هذا التطويل، لكن دخلوا في التطويل هذا إن شاء الله تكون نتائج طيبة. نعم. يا إخوة، السلفي يدعيها حتى على المالك، يدعيها مفتي النصيرية في سوريا، ويدعيها كثير من الناس، واتباع كتاب السنة يدعيه الروافض والخوارج كل أهل البدع والضلال، والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. هؤلاء يقولون عند المراكز الصيفية فيها فيديو وأناشيد وتمثيل، يا ليش ما تكمل؟ ومهازل وجهل وضلال، وهذه كلها وسائل لإخراج السلفي من سلفيته إلى زج به في المذاهب الباطلة. كل هذه الإمكانيات يسخرونها وكل هذه الجهود يبذلونها، والله ما هو لنصرة المنهج السلفي ولا لتربية شباب الأمة على كتاب الله وسنة رسول المنهج السلفي، وإنما على أفكار ومناهج فاسدة معروفة. ولهذا يجب على أهل السنة أن يتميزوا عن هؤلاء، يجب أن يخزوهم ويحذروا منهم. هي معروف عند الناس، راحوا قال والله بلا معنا، شوف معنا وحنا سلفيين وشوف معنا، لو كانوا سلفيين يتركوا هذه الأشياء ويربون أبناء الأمة في المساجد حيث ربي فيها الصحابة في بيوت الله، في بيوت أبي الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، لا تجارة ولا بيع، هؤلاء في الله واللعب والأناشيد والتمثيليات والخرافات. فكون من الرجال هؤلاء الذين يذكرون الله في هذه المساجد ويسبحون بالعشي والآصال، كن هؤلاء الرجال، يبارك الله فيكم وستنزل عليكم الملائكة وتغشاكم الرحمة وتحفكم الملائكة. أما هؤلاء فأظن ما يختلفهم إلا الشياطين، شياطين الجن. وحافظوا على عقيدتكم وعلى منهجكم وعلى طلب العلم، وحرصوا على الحلقات العلمية، فإن من أهدافهم صرف الشباب عن تلقي العلم من معادنه الصحيحة في بيوت الله. هل عرفتم هذا؟ هل حصل هذا من هذا الأعمال في تأريخ الصحابة وأئمة الإسلام على امتداد تأريخ المسلمين إلى عصرنا هذا؟ حتى جاء الأخوان المسلمون أفراخ الغرب، يقول لك حاربوا الغرب وهم مغرمون جدا بكل ما يأتي من الغرب، فمن جاءهم بهذه الأشياء؟ أين أخذوها؟ أخذوا من اليهود والنصارى. ولهذا حتى الصوفية حاربوهم في الأناشيد في التمثيليات، حتى بعضهم ممكن كفرهم، حتى إلى الآن تأتي عندهم تمثيليات يمثلون فيها الله أو الرسول أو الصحابة. إيه الشيطان يقودهم إلى هذه الأشياء؟ فأكون من النساك من عباد الله وعباد الرحمن الذين يمشون هونا وإذا خاطبهم الجاهل قالوا سلام، والذي يبيث ربهم سجدا وقياما. كل من هؤلاء عباد الرحمن الذين قلوبهم معلقة بالمساجد، هؤلاء قلوبهم معلقة بالتصوير والأناشيد والخرافات، من معلقة بالمساجد؟ هذا يهربون، يهربون من المساجد ويهربون من أولاد المسلمين. حياكم الله. إن بعض العامة من الناس إذا ذكر ذكر بالأعمال الصالحة يقول إن الإيمان بالقلب، ويشير بيده إلى صدره وهذا كما تعلم هذا عام جاهل علمه ورثها من الجهال مثله فعلمه. كل الآيات والأحاديث التي تدل أنه لا بد من العمل وأنه إذا ما عمل فقد يقتل بترك العمل، ترك الصلاة يقتل. يعني إذا ترك صلاة الظهر قال صلي صلي يمهل إلى غروب الشمس، إذا ما صلى هذا الفرضين يقتل. وترك الصلاة كفر كله، بس يقول كفر ما بقى الإيمان. تقول ترك الصلاة إيمان عندك إيمان في قلبك، علمهم خوف وبينوا له النصوص. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.